بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، إخواني أعضاء المجموعة، حياكم الله وبياكم، وأحسن الله إليكم وبارك فيكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها نحن نعود إليكم بعد هذا الغياب وهذا الانقطاع الذي استمر منذ ما قبل شهر رمضان، منذ ما قبل دخول شهر رمضان، الذي وقفنا فيه على قول ابن مالك رحمه الله تعالى: باب أبنية المصادر. فها نحن نعود إليكم مع هذا الدرس الجديد من دروس لامية الأفعال، لنتحدث بحول الله تعالى عن بعض أوزان المصادر. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب أبنية المصادر. عرفنا فيما سبق أن كلمة باب وما أشبهها تعرب خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير هذا باب. أبنية أي أوزان، جمع بناء. المصادر جمع مصدر، المصادر جمع مصدر. والمصدر عرفه العلماء بأنه اسم دال بالأصالة على معنى قائم بالفاعل أو صادر عنه حقيقة أو مجازا أو واقع على مفعول. اسم دال بالأصالة على معنى قائم بالفاعل أو صادر عنه أو واقع على المفعول، يعني المصدر هو اسم دال على معنى. هذا المعنى إما أن يكون قائما بالفاعل أو صادرا عنه، إما أن يكون قائما بالفاعل أو صادرا عنه. مثل قولنا مثلا: مات فلان، مات فلان، أو مرض فلان، أو حسن فلان. ففلان لم يمت نفسه، يعني هو لم يقم بالفعل ولم يمرض نفسه ولم يحسن نفسه، ولكن صدر منه الفعل، عفوا، قام به الفعل، قام به، هو لم يقم بالفعل ولكن قام به الفعل، هو لم يقم بالفعل ولكن قام به الفعل. هذا معنى قولهم قائم بالفاعل أو صادر عنه، كقولك ضرب فلان فلانا ضربا، فالضرب هنا صدر من الفاعل. أو واقع على مفعول، أو واقع على مفعول، كقولك مثلا ضرب زيد ضربا، ضرب زيد ضربا. إن هذا هذا هذا هذا هذا المصدر هنا قائم، يعني واقع على مفعول. طيب، المصدر مصدران، المصدر نوعان كما ذكروا أيضا. المصدر نوعان، النوع الأول هو المصدر الصريح، والنوع الثاني هو المصدر المؤول. المصدر المؤول نبدأ به حتى نخلص إلى الموضوع الذي يهمنا. المصدر المؤول هو الذي ينسبك من حرف مصدري مع مدخوله، مع صلته، وذلك مثل أن والفعل. فأن مع الفعل، أن المصدرية، أقصد أن التي تعرب حرف نصب ومصدر، أن مع الفعل يؤولان بمصدر، وهذا النوع يسمى المصدر المؤول. وكذلك ما المصدرية مع ما دخلت عليه، وكذلك كي مع مدخولها، وكذلك لو المصدرية مع مدخولها، وكذلك أن بفتح الهمزة وتشديد النون مع مدخولها. هذه الخمسة، هذه الحروف الخمسة تؤول مع ما دخلت عليه بمصدر، فتسمى، أي تسمى هذه الحروف مع ما دخلت عليه مصدرا مؤولا. ولكن هذا ليس هو الهدف وليس هو الغرض الذي نقصد إليه في هذا الباب، بل الغرض في هذا الباب هو النوع الأول، وهو المصدر الصريح، وهو المصدر الحقيقي. وهذا يشمل نوعين، يشمل المصدر الميمي ويشمل المصدر الأصلي غير الميمي. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى أوزان المصدر الميمي. قال: باب أبنية المصادر. باب أبنية المصادر. وللمصادر أوزان. طيب اختلفوا أيضا، اختلفوا هل المصدر هو الأصل أو الفعل هو الأصل في الاشتقاق. فقال بعضهم الفعل هو الأصل، وهذا هو ظاهر الناظم في هذا المتن، لأنه بدأ بالفعل بأوزان الفعل وأخر أوزان أسماء الفاعلين والمفعولين وأوزان المصادر. فلعل هذا يفهم منه أن الفعل هو الأصل في الاشتقاق، بمعنى أن الفعل هو الأصل، ثم يشتق منه أي من الفعل اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر، يعني يشتق منه الفعل، يشتق منه المصدر والوصف. والقول الآخر بالعكس، وهو أن المصدر أصل للفعل والوصف معا. وهذا الثاني هو اختيار الناظم، هو الذي ذكر الناظم في الألفية أنه اختيار البصريين، حين ذكر المصدر والوصف والفعل، قال وكونه أصلا لهذين انتخب، يعني أن كون المصدر أصلا للفعل والوصف هو المختار عند البصريين. لكن كل هذا لا يهمنا هنا، الذي يهمنا هنا هو معرفة أبنية المصادر، أي معرفة أوزان المصادر. المصادر هنا قسمها المؤلف إلى قسمين، مصادر الفعل الثلاثي ومصادر غير الثلاثي، يعني الرباعي والخماسي والسداسي. فبدأ بالأول وهو مصدر الفعل الثلاثي، باب أبنية المصادر. قال وللمصادر أوزان أبينها فللثلاثي ما أبديه منتخلا. قوله وللمصادر أي ثبت للمصادر أوزان أبينها، أي أذكرها لك وأوضحها لك في الأبيات المقبلة. فللثلاثي ما أبديه، أي فثبت من أوزان المصادر للثلاثي، أي للفعل الثلاثي، ما أبديه، أي ما أظهره لك في هذه الأبيات التالية منتخلا، أي حال كوني منتخلا. ومنتخلا يجوز أن يقرأ بكسر الخاء على أنه اسم فاعل من انتخل الشيء، ينتخله انتخالا بمعنى اختاره، أي فثبت للثلاثي لمصدر الفعل الثلاثي ما أبديه لك من الأوزان حال كوني مختارا لها، أي حال كون الناظم مختارا لتلك الأوزان التي سيذكرها. ويجوز أن يقرأ بفتح الخاء على أنه اسم مفعول، أي فللثلاثي ما أبديه، أي ما أظهره حال كونه، أي حال كون ما أظهره لك منتخلا، أي مختارا. وعلى كل حال، سواء قرأته بصيغة اسم الفاعل أو بصيغة اسم المفعول، ففيه إشارة إلى أن الناظم رحمه الله تعالى لن يستوفي جميع الأوزان في هذا الباب، ولن يذكر لك جميع المصادر، وإنما سيذكر لك أوزان المصادر المستعملة كثيرا في كلام العرب، التي يكثر ورودها في كلام العرب، بمعنى أن هناك أوزان أخرى لم يذكرها الناظم. ولذلك حينما تجد مصدرا على غير هذه الأوزان التي يذكرها الناظم رحمه الله تعالى فلا تنكر ذلك، لأن هناك أوزان أخرى لم يذكرها رحمه الله تعالى لأنها قليلة الاستعمال. ثم بدأ ببعضها فقال فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤنث أو الألف المقصور متصلة. قبل أن نشرع في هذا البيت في بيان هذه الأوزان، نذكر أن الأصل في هذه المصادر التي سنذكرها، الأصل فيها أن تكون مركبة من ثلاثة أحرف، لأنها مصادر الفعل الثلاثي، والفعل الثلاثي يكون مركبا من ثلاثة أحرف. ولكن قد يبقى المصدر على ثلاثة أحرف التي هي الحروف الأصلية في الفعل، وقد تزاد عليها بعض الحروف الأخرى، قد تزاد عليها التاء أو الألف أو الواو أو الياء أو غير ذلك مما سيتبين لنا من خلال الأوزان المقبلة. فإذا بقي المصدر على الحروف الأصلية فإنه يكون من ثلاثة أحرف فقط، وهي الفاء والعين واللام، يعني الوزن، وزنه يبقى على 3 أحرف. ولكن إما أن يكون الحرف الأول دائما لا يكون ساكنا، وإنما يكون متحركا، لأن العرب لا يبتدئون بالساكن. إذن فالحرف الأول من المصدر لا يمكن تحريكه إطلاقا، ولا لا يمكن عفوا لا يمكن تسكينه، لا يمكن تسكينه، وإنما يكون متحركا. ولكن الحركة قد تكون ضمة، وقد تكون فتحة، وقد تكون كسرة. هذا بالنسبة للحرف الأول. أما الحرف الثاني فيمكن أن يكون متحركا ويمكن أن يكون ساكنا. الحرف الثاني إما أن يكون ساكنا أو متحركا. أما الحرف الثالث، فالحرف الثالث لا يهمنا هنا، لأن الحرف الثالث لا يتعلق بالتصريف وإنما يتعلق بالإعراب، لأن علم الإعراب، علم النحو، هو الذي يبحث في أواخر الكلمات، في أحوال أواخر الكلمات. يعني كما عرفنا أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. إذن حينما نأتي بالوزن مثلا فعل، فالحرف الأخير وهو اللام لا نتعرض له في علم التصريف، لأن هذا يتعلق بالإعراب على حسب العوامل. إذا اقتضى العامل الرفع رفع، وإذا اقتضى العامل النصب نصب، وإذا اقتضى العامل الخفض خفض. فتقول فعل فعل فعل فعلا فعل مثلا. إذن ما هو الذي يهمنا هنا؟ الذي يهمنا هنا هو الحرف الأول والحرف الوسط وهو العين. فالعين كما قلنا إما أن تكون ساكنة وإما أن تكون متحركة. فإن كانت ساكنة فالحرف الأول قبلها، الحرف السابق قبلها وهو الفاء، إما أن يكون يعني مضموما أو مفتوحا أو مكسورا، ولا يمكن أن يكون ساكنا. فلذلك خرجت لنا 3 أوزان، وهي فعل وفعل وفعل، وهي التي ذكرها الناظم في أول هذا البيت، فعل وفعل وفعل. ثم بعد ذلك قال أو بتاء مؤنث أو الألف المقصور متصلا. قوله بتاء مؤنث متعلق بمتصلا في آخر البيت، أو حال كوني، يعني أو حال كوني هذا الوزن متصلا بتاء مؤنث. فنستخرج من ذلك 3 أوزان أخرى، وهي فعلة فعلة فعلة. أو الألف المقصور، أو حال كونه متصلا بالألف المقصور، فنستخرج أيضا 3 أوزان أخرى، وهي فعلا فعلا فعلا. طيب، إذن هذا البيت، هذا البيت اشتمل على 9 أوزان من أوزان المصادر. الأول فعل، والثاني فعل، والثالث فعل، والرابع فعلات، والخامس فعلات، والسادس فعلات، والسابع فعلاء، والثامن فعلاء، والتاسع فعلاء. نذكر الآن بعض الأمثلة لهذه الأوزان. الوزن الأول فعل، مثاله ضرب ضربا، وقتل قتلا، ورمى رميان، وباع بيعان، وقال قولا. هذه كلها على وزن فعل، قول، بيع، ضرب، قتل، يعني رمي. وهذا كثير في كلام العرب، وسيذكر الناظم بعد أن هذا من الأوزان القياسية في بعض الأفعال. الوزن الثاني فعل بكسر الفاء، مثل علم علما وفسق فسقا. إذن فسق على وزن فعل، علم كذلك على وزن فعل، وكذلك حلم حلما، حلم حلما، الحلم على وزن فعل. الوزن الثالث فعل بضم الفاء، وسيأتي أنه سماعي، مثل حمق حمقا، وقرب قربا، وشكر شكرا، وحزن حزنا، وطال طولا. كل هذه على وزن فعل، طول فعل، شكر فعل، حزن فعل، حمق على وزن فعل. وأما الوزن الرابع فهو فعلة بزيادة التاء في آخره مع فتح الفاء وتسكين العين، فعلة. مثاله تاب توبة، رحم رحمة، ضربت زيدا ضربتان، إذا ضربتان رحمتان يعني توبتان راغبة رغبتان، كل هذه على وزن فعلة. الخامس فعلة بكسر الفاء مع زيادة التاء، فعلة نحو نشد الضالة نشدة، نشد الضالة نشدة. ويمكن أن نمثل بقول مثلا جلست جلسة فلان، جلست جلسة فلان، ووقف وقفة الشرطي مثلا، وقف وقفة الشرطي، وقفة وقفة على وزن فعل. والوزن السادس فعلة بضم الفاء نحو قدر قدرة وصفر صفرة، هذا يستعمل كثيرا في الألوان، صفر صفرة، حمرة حمرة، خضرة خضرة، زرقة زرقة، وهكذا فعلة. والسابع فعلاء بفتح الفاء أيضا وتسكين العين مع زيادة ألف التأنيث المقصورة، فعلاء مثل دعا دعوى، دعا دعوى على وزن فعلاء، دعوى على وزن فعلاء. وكذلك الوزن الثامن، الوزن الثامن فعلاء مثل ذكر ذكرت الله ذكرى، إن في ذلك لذكرى، ذكر ذكرى على وزن فعلى. والوزن التاسع فعلى مثل رجع رجع رجع رجع، وكذلك قرب قرب قرب على وزن فعلى. إذن هذه 9 أوزان، ستأتي أوزان أخرى في الأبيات المقبلة إن شاء الله. اكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.